السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام ومعاملات. وها نحن في كتاب الحج ومع مواده، ونحن مع المادة الثامنة في الإحصار. المادة الثامنة الإحصار. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المسلمين: من أحصر أي مونع من دخول مكة، مانعه مانع، أو مونع من الوقوف بعافة بعدو أو بمرض ونحوه من الموانع القاهرة، هذا ما حكمه؟ قال: وجب عليه ذبح شاء أو بدن أو بقرة في محل إحصاره، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصروا سنة سبع في الحديبية، ما كان منهم إلا أن ذبحوا إبلهم وأغنامهم في مكان الإحصار، أو يبعث بذلك إلى الحرم إن أمكنه، يبعث بذلك الذي يذبح وينحره يبعثه إلى الحرم أي إلى مكة إن أمكن ذلك، ويتحلل من إحرامه، وذلك لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مرة ثانية الإحصار. قال: من أحصر في أحصر أي منع من دخول مكة أو من الوقوف بعرفة، إما قبل أن يدخل مكة منع، وإما بعدها لكن منع من الوقوف بعرفة، سواء كان ذلك بعدو أو بمرض ونحوه من الموانع القاهرة. قال: وجب عليه ذبح شاء أو بدن أو بقرة في محل إحصاره، في المكان الذي منع فيه ووقف. وقد بينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 1400 أحصروا من دخول مكة بالحديبية، وذبحوا ما معهم من الهدي. قال: ويتحلل من إحرامه، لقوله تعالى في كتابه العزيز: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تذبحونه. هذا هو الإحصار. وهو منعك من دخول مكة أو من الوقوف بعرفة. ماذا تفعل إن منعك بمرض أو بعدو أو بحالة ما تتمكن معها من الدخول أو الوقوف بعرفة؟ ما فيه إلا أن تذبح شاء أو بقرة أو بعيرة في مكان إحصارك، فإن ما استطعت تذبح في مكة ولا حرج، تبعث به إلى مكة. والآن المادة التاسعة في طواف الوداع. طواف الوداع هو أحد أقوثة الحج الثلاثة. وهل للحج ثلاثة أقوثة؟ درسنا هذا، نعم، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. للحج ثلاثة أطوفة: الطواف الأول طواف القدوم، والثاني طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع. قال: طواف الوداع وهو أحد أطوفة الحج ثلاثة، وهو سنة واجبة، ما هو ركن ولا فرض، ولكن سنة مؤكدة واجبة. من تركه لغير عذر وجب عليه دم. من ترك هذا الطواف من الثلاثة لغير عذر وجب عليه دم، ومن تركه لعذر فلا دم عليه. ويأتي به الحاج عندما يريد الرجوع إلى أهله، هذا طواف الوداع، عندما يريد الرجوع إلى أهله يطوف طواف الوداع. قال: ويأتي به الحاج أو المعتمر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراقه من حجه أو عمرته. لطيفة هنا، الجمهور على أن العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع بالإجماع في الحج، أما طواف العمرة لم يثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاث عمرات ما طاف طواف الوداع. طواف الوداع في الحج، ومن طاف في عمرته له ذلك. الطواف مستحب من أفضل العبادات، لكن المعتمر إن فرق من عمرته يسافر ولا حرج. قال: ويأتي به الحاج عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراقه من حجه وعمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة، فيأتي به في آخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة، يأتي بطواف الوداع في آخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرمة، بحيث إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج من مكة مباشرة، هذا الأولى. وإن هو أقام ثمنا لبيع أو شراء ونحوهما بلا ضرورة وتدعو إلى ذلك، أعاد الطواف طواف الوداع. هو طاف طواف الوداع ثم جلس يشتغل يبيع أو يشتري وكذا، إذن لابد من إعادة طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم، أي لا يخرجن حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ثم يخرج، أما يطوف ويبقى ساعات كذا ما ينبغي، لا بد من إعادة الطواف. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي البيت العتيق. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، المادة العاشرة في كيفية الحج والعمرة، بعدما فصلنا وبينا شروطها أركانها سننها، الآن في هذه الصفحات كيف يكون الحج أو العمرة، تسمعونها كما هي. قال كيفية الحج والعمرة هي أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسكين أظافره، أن يقلم من أراد الإحرام إما بأحد النسكين يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين. هذه فيها الواجبات وفيها المستحبات، أن يقلم أظافره ويقص شاربه الشعر الطويل في الشارب ويحلق عانته الشعر الذي عند فرجه وينتف إبطيه ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين، يتهيئ الآن للحج والعمرة. وإذا وصل إلى الميقات سواء كان من أهل الشرق أو الغرب، ميقات بلاده، صلى فيه فريضة أو نافلة. إذا وافقت الفريضة صلى الفريضة، الفريضة ما وجبت صلى النافلة، ثم نوى نسكه قائلا لبيك اللهم لبيك حجا، هذا إن أراد الإفراد، وإن أراد التمتع قال لبيك اللهم لبيك عمرا، وإن أراد القران الجمع بين الحج والعمرة قال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. وله أن يشترط على ربه فيقول إنما حلي من الأرض حيث تحبسني، فإنه إذا حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج والعمرة كمرض ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، لا هدي ولا صيام. ثم يواصل التلبية رافعا بها صوته في غير إجهاد نفس، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر بالتلبية، ولكن لا بأس أن ترفع صوتها قليلا بقدر ما تسمع رفيقتها إلى جنبها. قال ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من التلبية، كلما فرغ منها يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو، كما يستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة أو ملاقات رفاق. إذ كان رجل يمشي من ميقات 7 أيام 8 حتى يصل إلى مكة، وينبغي أن يكف لسانه عن غير ذكر الله تعالى، ويكف بصره عما حرم الله عليه، كما ينبغي أن يكثر في طريقه من البر والإحسان رجاء أن يكون حجه مبرورا، فليحسن للمحتاجين وليتبسم هاشما باشا في وجوه الرفاق، ملينا لهم الكلام بادلا لهم السلام والطعام. وإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل لدخولها، كانوا يغتسلون لدخول مكة، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة أي باب السلام، وقال بسم الله وبالله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حج واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. كان السلف الصالح يقول هذا كله. ثم يتقدم إلى المطاف متطهرا مرطبعا الاطباع معروف يكشف عن كتفه الأيمن، فيأتي الحجر الأسود فيقبله أو يلتمس إلى ما صفى أو يشير إليه إن لم يمكن تقبيله والاستلامه، ثم يستقبل الحجر ويقف معتدلا ناويا طوافه قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ في الطواف جاعلا البيت عن يساره راملا أي مهولا إن كان في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة والوداع لا هاول فيه. إن كان في طواف القدوم وهو يدعو أو يبكو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاذي ركن اليماني فيستلمه بيده ويختم الشوط بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل شوط يختم بهذا الدعاء. ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا، ولما يشرح في الشوط الرابع يترك الرمل أي الهرولة ويمشي في سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية، فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيا خاشعا، الملتزم عند الباب ما بين الحجر الأسود والباب، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون والفاتحة والصمد، الركعة الأولى بالحمد لله وقل يا أيها الكافرون والثانية بالحمد لله وسورة الصمد، ثم بعد الفراغ يأتي زمزم فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى، ويدعو عند الشرب بما شاء، وإن قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن، ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه، ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفاء تاليا قارئا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى إذا وصل إلى الصفا راقيه وهو جبل، ثم استقبل البيت وقال الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عمده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم ينزل قاصدا المروة فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشار إليه الآن بالعمود الأخضر، فيخب مسرعا إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرا داعيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المروة فيرقاه أي الجبل، ثم يكبر ويهلل ويدعو كما صنع على الصفاء، ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخب ويهول، ولما يخرج يمشي حتى يصل إلى الصفاء فيلقاه، ثم يكبر ويهلل ويدعو، ثم ينزل قاصدا المروة فيصنع كما صنع أولا حتى يتم سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع على الصفا وأربع على المروة. ثم إن كان معتمرا قصر شعره وحل من إحرامه وقد تمت عمرته، وكذا إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره، وإن كان مفردا أو قارنا وقد ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، وعندئذ يتحلل، وإلا فله أن يفسخ حجه إلى عمرة، له ذلك دخل مفردا ثم يحول إلى عمرة كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يوم التروية ثامن الحج أحرم بنية الحج على النحو الذي أحرم فيه بعمرته إن كان متمتعا، أو وأما المفرد أو القائن فإنهما على إحرامهما الأول. وخرج ملبيا إلى منى ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها 5 أوقات حتى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة خرج من منى ملبيا قاصدا النمرة بطريق ضب فيقيم بها أي بنمرة إلى الزوال ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرسول فيصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. فإذا قضيت الصلاة ذهب إلى عرفات للوقوف بها ولو أن يقف في أي جزء منها لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. وإن وقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن ولو أن يقف راكبا أو راجلا أو قاعدا يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل يسير ويدخل جزء من الليل يسير. أصاب في سكينة ملبيا إلى مزدلفة بطريق المأزمين فينزل بها وقبل أن يضع رحله يصلي المغرب ثم يضع رحله ويصلي بها العشاء ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده مهللا مكبرا داعيا وله أن يقف في أي مكان من مزدلفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف حتى إذا أسفر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط 7 حصيات ليرمي بها جمرة العقبة ويندفع إلى منى ملبيا. وإذا وصل محفرا وادي قال جر حرك دابته أو سيارته وأسرع في سيره نحو رمية حجر. ولما يصل إلى منى يذهب رأسا إلى جمرة العقبة فيرميها 7 حصيات يرفع يده اليمنى حال الرمي قائلا الله أكبر. وإن زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فحسن. ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو أناب من يذبح عنه إن كان عاجزا وله أن يذبح في أي مكان شاء لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ثم يحلق أو يقص والحلق أفضل. وإلى هنا فقد تحلل التحلل الأصغر فلم يبق محرم عليه إلا النساء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى مكة إن أمكن ليطوف طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج 4 فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف القدوم غير أنه لا يضطجع أي لا يشف عن كتفيه ولا يرمل أي لا يهرول أي لا يسرع في الأشواط 3 الأولى. فإذا أتم 7 أشواط صلى ركعتين خلف المقام. ثم إن كان مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يكفي. وإن كان متمتعا خرج إلى المسعى فسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط على النحو الذي تقدم. فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل ولم يبق محرما عليه شيء إذ أصبح حلالا يفعل كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام. ثم يعود من يومه إلى منى فيبيت بها. وإذا زاغت الشمس أي مالت من السماء من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير ورمها 7 حصيات 1 بعد أخرى يكبر مع كل حصاة. ولما يفرغ من أمرها يتنحى قليلا فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه ثم يسير الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى ويتنحى قليلا فيستقبل القبلة ويدعو ويدعو ثم يسير إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها إذ لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عندها وينصرف فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني خرج فرم الجمرات الثلاث على النحو الذي سبق ثم إن تعجل نزل من مكة من يومه قبل غروب الشمس وإن لم يتعجل بات ليلته بميناء وإذا زالت الشمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم ثم يدخل ثم رحل إلى مكة وإذا عزم على السفر إلى أهله طاف طواف الوداع سبعة أشواط وصلى بعد ركعتين خلف المقام وانصرف راجعا إلى أهله وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير آئبون سائبون عابدون لربنا حامدون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده هذا هو الحج كما سمعتم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. سائل كريم يقول ما معنى قوله تعالى في كتابه العزيز ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالذي ساق الهدي من المدينة معه كبش في السيارة وطاف بالبيت ما يحلق فبس حتى يقف بعرفة ويأتي يوم الحلق في منى يحلق ويذبح. هذا المفرد إذا ساق الهدي معه وهو مفرد فبس أو لم يسق المفرد لا يتحلل لكن المتمتع والذي ساق الهدي ما هو قارن ساق الهدي معه إذا طاف وسعى لا يحل له أن يحلق شعره حتى يذبح هديه بل هذا عام كل من ساق الهدي ثبات وهو مفرد أو قارن متمتع ما يقصر حتى يصل إلى مكة حتى يعود من عرفة. المحصر بينا الذي منع من دخول مكة أو من دخول عرفة يجب عليه أن يذبح حتى يتحلل ولا شيء عليه. المحصر هكذا من أحصر أي منع بالقوة من دخول مكة أو من القوة بعرفة ماذا يفعل؟ ما يتحلل حتى يذبح. يذبح في المكان الذي منع فيه وإن أرسلوا إلى مكة أفضل كما بينا قبل. جزاكم الله خيرا. تقول السائل امرأة حجت مفردة ولم تطوف طواف الوداع ورجعت إلى بلادها ثم عادت لأداء طواف الوداع والأداء العمرة في رمضان فهل هذا الفعل جائز؟ السائل يقول امرأة حجت كذا وما طاف طواف الوداع ثم عادت العمرة وطاف طواف الوداع نقول ليس عليها هذا إن كان تركها لطواف الوداع لعلة من العلل فلا شيء عليها أبدا وإن كان باختيارها وقدرتها وأبدا تطوف عليها ذبح شاء أو صيام 10 أيام ما تعوضه بعد سنة أخرى. فهمتم؟ هذه طواف الوداع إن عجز عنه العبد لا شيء عليه أو تركه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه لكن إن تركه عمدا ووقاد على ذلك عليه هدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نعلم أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف بألف صلاة فهل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة؟ سائل يقول علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والمراد من الصلاة والله لا الفرائض والنوافل هو أضاف إليها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا على النبي مرة بألف مرة هذا الوسواس من أين أتاك يا بني؟ لفظ الصلاة من صلى في مسجدي، ما قال من صلى علي فصلاة بألف صلاة، قال من صلى الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي فأجر أجر ألف صلاة. وأما من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقد يصلي الله عليه عشرة، ومن صلى عشرة صلى عليه مئة، وهكذا مئة بألف. يقول لكن ما هو السلام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة بعشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليها مرة صلى الله عليها بعشرة، وحينئذ النسبة واضحة، المليون بألف مليون. هاتف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل على الحائط طواف الوداع؟ السائل يقول هل على الحائط طواف الوداع؟ لا طواف وداع عليها ولا شيء عليه، لأن معذور بعذرها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صيام ستة من شوال هل أفضل تكون متتابعة أم متفرقة؟ السائل يقول هل صيام ستة أيام من شوال الأفضل أن تكون متتابعة أو تكون متفرقة؟ صيامها كله فضل، فرقها تتابعها كما شئت، مأجور عليها فرقتها أو جمعتها، المهم أن تصوم ستة أيام من شوال. نعم. يقول السائل نعلم أن من أجاب المؤذن يكون إن شاء الله ممن شفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نفعل ذلك عند إقامة الصلاة؟ أعيد السؤال. يقول نعلم أن من أجاب المؤذن، من أجاب المؤذن نعم، يكون إن شاء الله ممن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فهل نفعل هذا في عند إقامة الصلاة؟ أن يجيب السائل يقول ذلكم الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، إذا سمعت المؤذن يؤذن قل ما يقول وأنت في بيتك أو في دكانك، إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا فرغ المؤذن فرغته صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، فإذا صليت قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إن قلت هكذا وجبت لك الشفاعة المحمدية. السائل يقول هل نقول هذا في الإقامة؟ الرسول قال في الأذان ما قال في الإقامة، وجبت له الشفاعة، يشفع الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم لينقله من النار ويدخله الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أخرجت زكاة فطري لبعض الأشخاص ثم ذهبت إليهم حيث أنهم أقربائي ثم أطعموني من هذا الطعام، فهل علي شيء؟ السائل يقول أخرجت زكاة فطري إلى بعض الفقراء من أقاربي، وبعد يومين ثلاثة زرتهم فقدموا لي من طعامهم فأكلت، فهل علي شيء؟ الجواب لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ السائل يقول ما حكم القبض أي قبض اليدين ووضعهما على الصدر بعد الركوع لما نكون نقرأ أيدينا على صدورنا؟ هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ركعنا ثم رفعنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هل نضع أيدينا على صدورنا أو لا؟ هذا هو السؤال. الجواب إذا كنت تطيل القيام فمن السنة أن تضع يديك على صدرك حتى تفرغ، وإذا كنت تكتفي بربنا لك الحمد ما في وقت لأن تضع يديك، ولهذا أكثر كتب الفقه ما يذكرون هذه القضية ولا يذكرونها، لأنهم يذكرون السنن والواجبات، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يركع يسجد، فكيف يضع يديه؟ لكن من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع كيف الرسول كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه دقيقة ولا لا؟ يحسن والله أن تكون هكذا قائما وضع يديك على صدرك. فهمتم هذه القضية؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جامعت زوجتي أو زوجتي ثم أذن المؤذن فظننا أنه الأذان الثاني الأول، فهل علينا كفارة؟ أي سؤال. يقول: جامع زوجته ثم أذن المؤذن وظن أنه الأذان الأول، فهل عليه كفارة في رمضان؟ لا لا لا، اسمه هو يقول: جامعت زوجتي، نعم، وظننت أن الأذان هو الأذان الأول، نعم، هل هو جامع بعد الأذان أو قبله؟ سؤال ما هو هذا؟ إذا جامع قبل الأذان ولو بدقائق بدقيقة لا شيء عليه، أما أن يجامع بعد أذان فعليه كفارة وعليها كذلك هو صيام شهرين متتابعين. لكن إذا وقع الجمعة قبل الأذان، لو هو يجامع أذن المؤذن يسحب نفسه ويخرج منها ولا حرج، أما أن يؤذن أو يشعل الأذان في الأذان يقول هذا الأذان الأول ويجامع، إن عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، عجز إطعام 60 مسكين هو وهي، إلا إذا كانت مكرهة فعليه هو الكفارة الثانية في رمضان. هو السائل في رمضان. يقول السائل: ما حكم الطواف حول قبور الأولياء؟ السائل يقول: ما حكم الطواف حول قبور الأنبياء؟ الأولياء، الأنبياء والأولياء من باب أولى. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإنها والله لبدعة منكرة. لم يشرع الله الطواف إلا لبيته فقط، فمن طاف بقبر أو ببار حتى قبر رسول صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع بدعة منكرة وتجاوز ما حدد الله له، بدل أن يطوف بالبيت يطوف بالبقاع الأخرى. لا يحل لا يحل وحرام ولا يجوز أبدا. ولولا وجود هيئة تحمي الحجرات الشريفة والله لطاف العوام بها، لأنهم يطوفون بقبور الأولياء في بلادهم. لا يحل الطواف ببيت ولا قبر ولا شجرة ولا مكان أبدا إلا بالبيت العتيق فقط، وليطوف بالبيت العتيق، نعم، ما في طواف إلا بالبيت، نعم. يقول السائل: ما حكم من اعتمر بالدين؟ السائل يقول: ما حكم من اعتمر بالدين، استقرض ريالات واعتمر بها، يجوز يجوز يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كل المتبرجات من النساء ملعونات ولو كانت تصلي وتصوم؟ السائل يقول: هل كل متبرجات من النساء ملعونات حتى ولو كانت تصوم وتصلي؟ هذا لو كان الرسول موجودا لسألناه، هو الذي قال، أما هو فقد قال: نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات، ألا لعنة الله عليهن. ماذا نقول غير هذا؟ لكن كاسة عارية متبرجة رائعة فاجرة ورأسها مكشوف عليك القبة كسنام البعير، هل اللبوك، فهذا ساقطات هابطات، ولا يصلين ولا يصمن، نعم. يقول السائل: يقول: ما حكم من طاف بالبيت في العمرة وفي أحد الأشواط طاف داخل حجر إسماعيل؟ يقول هل هذا الطواف جائز؟ سائل يقول ما حكم طائف داخل الحجرة حجرة إسماعيل؟ نقول لا شيء عليه إذا كان ساهيا أو جاهلا، لا شيء عليه. أما متعمدا لا يجوز، لا بد تطوف وراء الحجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما رأي الدين في الصلاة على الغائب المسلم، لأن بعض يقولون أنها بدعة. أين؟ يقول الصلاة على الغائب، يقول سائل يقول ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ إن بعضنا يقول بدعة، مات أحدنا في الشرق والغرب من الصالحين من علمائنا من حكامنا، صلينا على صلاة الغائب، يجوز ولا يجوز؟ الجواب صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه هنا في طرف هذا المسجد على النجاشي لما بلغه وفاته وهو مؤمن، ما بقي من يسأل الآن. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشرات أو مئات على النجاشي لما بلغهم الرسول أنه توفي، بلغه بالوحي الإلهي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ يقول هل يجوز الإنسان أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لي بأن أقول يا رسول الله اشفع لي؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تطلب منه الشفاعة؟ قبل وفاته تقول له ادعو الله لي، اجعل ادعو الله أن يجعلني ممن تشفع فيهم؟ نعم. بعد وفاته وهو في الدرجات علا في المقام الأعلى في الملكوت الأعلى تقول يا رسول ادعو الله لي، ما يدعو لك. الدعاء عبادة للأحياء وللأموات، قولوا للأحياء ما هي الأموات، كيف رسول يدعو لك؟ أليس الدعاء عبادة؟ بالبارح درسنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف تقول يا رسول ادعو الله لي بالشفاعة؟ سل الله للشفاعة، خطأ، هذا كلام الجهال ولا يصح ولا ينفعك أبدا. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولا أحبه أكثر من نفسك، ثانيا آمن به أنه رسول الله، ثالثا أطيعه فيما يأمر وينهى، ثالثا صل عليه ما استطعت ولو في اليوم ألف مرة، وأخيرا إذا زرت مسجده وأتيته زايا قف على قبر الشريف وسلم عليه وعلى صاحبه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل متى يصلي الإنسان سنة الفجر إذا فاتته؟ سائل يقول إذا فاتتني صلاة الفجر ركعة رغيبة متى أصليها؟ الجواب إن شئت بعد السلام من الفريضة قم صلي النافلة، جائز. أفضل من هذا تؤخرها إلى الضحى حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو كذا، وحينئذ تصليها، فلك وقتان أحدهما أفضل من الثاني، كونك تخليها إلى الضحى أفضل، لكن يجوز بعد السلام عليكم لأن لك أشغال ما تستطيع تصليها بعد السلام ولا حرج، لأن الوقت ما زال وقت نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع جائز؟ سائل يقول هل الجمع بين طواف الإفاضة والوداع جائز؟ الجواب يجوز، إذا أخرت عن طواف الإفاضة إلى اليوم الثالث يجوز لك ذلك، فلما طفت طواف الإفاضة أنت مسافر يغنيك عن طواف الوداع، لأنك خرجت وآخر عهدك كان بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الحج يطهر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها؟ السائل يقول هل الحج يطهر جميع الذنوب ويكفرها؟ نسمع قول الرسول الكريم في ذلك صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت فلم يفط ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت ولم يفط ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من هنا إذا جاء الحاج وأحرم ناوي التوبة طالبا لها من الله طالبا التوبة نادما عن ذنوبه عن فسقه وفجوره ودخل في هذه العبادة إذا خرج منها والله ما يبقى عليه ذنب. وإذا دخلها وماذا نقول المخمرة في بلاده تشتغل وبنك الربا يشتغل له ما ينفع ذلك. لا بد عندما يأتي للحج يتوب إلى الله عن أي ذنب كان يفعله يتخلى عنه، حينئذ ما فسق ولا فجر ولا رفث. إذا تم حجه يعلم أن الله قد غفر ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إن بعض الناس يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مع تفريقه في الواجبات وانتهاك محرمات، فهل من نصيحة؟ سائل يقول بعض الإخوان لا يصلي ولا يصوم ويعبث ويكذب كذا، يقول أنا الرسول قال من مات وآخر كلام لا دخل الجنة أنا أقولها وندخل الجنة ولا نصلي. هذا كافر كافر كافر، يترك الصلاة والصيام والعبادة ويفسق ويفجر يستهزئ بالإسلام ويفقه يقول أن يقول لا إله إلا الله، والله ما يقولها ولا يقضي عليها إلا مؤمن صادق الإيمان. وإنما شخص كان كافرا وأسلم الآن تبعت وتوفاه الله ويقول له والله لا يدخلن الجنة ويغفر له كل تلك الذنوب من الكفر لأنه كان كافرا ولكن أسلم وتاب. أما مسلم يدعي الإسلام يقول إذا أنا لا أصوم ولا أصلي ولا ويكفيني أنني أقول إلا وادخل الجنة، ما تستطيع أن تقولها، ما كل واحد يقولها أبدا. كم وكم من فاسق فاجر والله مات ولم يقولها. هذا نظرية فاسدة. نقول فقط الحمد لله أن من مات وآخر كلام لا إله وفقه الله لذلك لما يعلم الله من قلبه وما فيه من النور يدخل الجنة بإذن الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول على المسؤولين أن يجعلوا طلبة علم في المستشفيات، كل مستشفى فيه 2-3 يطوفون بالأسرة الذي يجدونه عند الوفاة يلقنونه لا إله إلا الله لقول رسول الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهكذا طول العام ما يموت أحدنا إلا ويلقن لا إله. هذا فيه خير كبير، لكن لا نقول كما قال هذا الموسوس يفجر ويفسق ويفجر ويترك الوقت حتى يقول يموت لا إله إلا الله، ما يقول عليها ولا يقولها يحرمها. نعم أثابكم الله. يقول السائل كنت مهاجرا في أوروبا وكنت صغيرا أبلغ من العمر 20 سنة وأكلت رمضان عدة سنوات ولم أعرف كم من رمضان والصلاة كذلك، فما هو الواجب علي؟ السائل يقول عشت في أوروبا كذا سنة ولا أصوم ولا أصلي لأني كنت شاب في 20 من عمري، ماذا أفعل؟ أنت إن استطعت أن تقضي الصيام فاقضي بحكم أنك مسلم، وأن ترك الصلاة ما أخرجك من الإسلام إذا كنت تعتقد ما قال الله ورسوله. وأما الصلاة فكذلك إن شئت تقضيها فاقضيها ولا حرج، وإن لم تقدر على ذلك فأكثر من النوافل يعوضك الله عنها. يقول السائل فضيلة الشيخ نعلم أن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، يقول بالنسبة للنساء فهل الصلاة تعدل 1000 صلاة أم بيتها؟ سائل يقول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، حتى المرأة ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل، قال صلاة في مسجده يقوم بها رجل أو مرأة، لكن صلاة المرأة في بيته أفضل أي بألف وكثر. كالمؤمن الرجل صلاة النافلة في بيته بألف وكثر أفضل منها في المسجد النبوي. صلاة المرء في بيته أفضل منها في المسجد أي النافلة، فلما كانت أفضل معناها بألف زيادة، أليس الأفضل بأكثر وإلا لا؟ الفريضة بألف صلاة، النافلة بألف صلاة، لكن إذا أنت تصلي النافلة في بيتك كما أرشد إلى ذلك الرسول وفضله تأخذ الألف والزيادة ولا حرج. وصلى الله على نبينا محمد.